بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع الكلام في باب الأذان، وانتهينا عند حكم الأذان. حكم الأذان، اتفق العلماء على أن الأذان مشروع بالصلوات الخمس وللجمعة، لكن اختلفوا في حكمه، هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ هل الأذان واجب أم سنة مؤكدة؟ وإن كان واجبا فهل هو فرض على الأعيان أم هو فرض على الكفاية؟ هل هو فرض عيني ولا فرض كفاية؟ على أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. أول هذه الأقوال أنه سنة مؤكدة على الكفاية، سنة مؤكدة على الكفاية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومالك، لكن اختلف النقل عن الإمام مالك في هذه المسألة. فقال ابن رشد، فقيل عن مالك: إن الأذان فرض على مساجد الجماعات التي لها أئمة يجتمع لها الناس، وقيل بل هو سنة مؤكدة ولم يره على المنفرد، يعني لا يرى الأذان على المنفرد، لا يرى الأذان على المنفرد، يعني لا يره واجبا، ولكن يعني هو يستحب، ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة، لا فرضا ولا سنة. وقال ابن عبد البر في التمهيد: المشهور من مذهب مالك عنه وعن أصحابه أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس لأئمة، فأما سوى ذلك من أهل الحضر والسفر فإن الإقامة تجزيهم، فإن الإقامة تجزي هؤلاء. هنا تنبيه على هذا الأمر، أن القائلين بسنية الأذان في حق الجماعة هو عندهم سنة في حق المنفرد أيضا، يعني الذين قالوا أنه سنة على الجماعة قالوا أيضا هو سنة على الإيه؟ سنة للمنفرد، هو سنة للمنفرد، لكنه يتأكد للجماعة، لكنه يتأكد في حق الجماعة، إلا عند الإمام مالك كما ذكرنا، فإن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لا يستحب للمنفرد، لا يستحب للمنفرد، وهو سنة مؤكدة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. قال الإمام النووي في المجموع: مذهبنا يعني عند الشافعية المشهور أنهما سنة، يعني الأذان والإقامة، لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد، لا يجبان بحال، يعني لا يجب على الجماعة ولا يجب على الإيه؟ ولا يجب على المنفرد. جاء عند الشافعية وجه آخر بأن الأذان للصلوات الخمس سنة إلا في الجمعة فإنه فرض كفاية، أيضا هذا ذكره النووي في المجموع. قال: والثالث فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وبه قال الإصطفري وابن خيران أو ابن خيران. استدل أصحاب هذا المذهب أو أصحاب هذا القول إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان في بعض الأحوال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الطويل رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بيجعلوا هذا الحديث عمدة في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أجمع الأحاديث لصفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة عليه الصلاة والسلام ثم أذن، وطبعا هنا ثم أذن يعني أمر بالأذان صلى الله عليه وسلم، لم يمارسه هو لم يقم بالأذان هو، لكن كان الأذان بأمره صلى الله عليه وسلم، أنه أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أيضا حتى أتى المزدلفة، اللي هي المزدلفة المشعر الحرام، جمع كل ذي أسماء يراد بها موضع واحد، يراد بها موضع واحد، المزدلفة المشعر الحرام جمع كل دوت على موضع واحد، على موضع واحد، اللي هي بعد الإفاضة من عرفات، فيفيضون إلى المشعر الحرام أو المزدلفة أو جمع كل هذا واحد. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل بين المغرب وبين العشاء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وابن حبان وابن الجارود بسند صحيح. يبقى هذا الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان في الصلاة الثانية من صلوات الجمع، في الثانية من الإيه؟ من صلوات الجمع، يعني في العصر والثانية اللي هي العشاء. نعم، ده دليلهم الأول في هذه المسألة. استدلوا أيضا لنفس هذا الموطن أو هذا الموضع بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، يعني بالمزدلفة أو بالمشعر الحرام، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. يبقى هنا الكلام هنا ما فيش هنا أذان، لكن ذكر إقامة واحدة. لكن ننتبه هنا المسألة إن الحجة دي حجة النبي الوحيدة في الإسلام، اللي هي حجة الوداع. واضح كده الأمر بحجة ليه؟ حجة الوداع. طب ما أنت لسه قايل من شوية إن حديث جابر إن كان فيه أذان. طيب ما لعل الإقامة يراد بها أيضا الأذان، إقامة واحدة أي إيه؟ أي أذان واحد. إقامة واحدة يعني إيه؟ يعني أذان واحد. ولذلك لما ننظر في روايات الباب يبقى هنحمل رواية ابن عمر على إيه؟ على رواية جابر. واضح كده. يبقى كأن المراد بالإقامة هنا إن هو إقامة واحدة للمغرب والعشاء، كأنه يراد بها إيه؟ أذانا واحدا للمغرب والعشاء، لا أنه أقام للصلاتين بإقامة واحدة. وضحت كده المسألة؟ نعم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، وجاء في رواية سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم ينادي في واحدة منهما. هذا الحديث بأجمعه حديث صحيح، لكن الألباني رحمه الله تبارك وتعالى قال قول لم ينادي في واحدة منهما، قال هذه لا تصح. واضح؟ يعني لم يؤذن في واحدة منهما، لا تصح هذه القول. وضحت كده؟ يعني من جزء هي الحديث هذه لا تصح. نعم. قال الشافعي: وفي أن المؤذن لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين جمع بالمزدلفة. يبقى هنا الشافعي قال إيه؟ لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في المغرب والعشاء. طب ما هو ثابت من حديث مين؟ من حديث جابر. نعم، لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين جمع بالمزدلفة والخندق. دليل على أن لو لم يجزئ المصلي أن يصلي إلا بأذان لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالأذان وهو ينكر. لكن المسألة أنه استدل بالمزدلفة دي، والمزدلفة فيها الجزئية اللي احنا ذكرناها وسنفصل فيها إن شاء الله. الجزئية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان إمتى؟ في الخندق. يبقى ده أقوى ما عندهم من الأدلة، أقوى ما عندهم من الأدلة في هذه الجزئية، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قادر على هذا الأمر، قادر على هذا الأمر أن يأمر فيؤذن بالصلاة، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. هذا لو إيه؟ لو سلمنا لهم بذلك، هذا لو سلمنا لهم بذلك. وقال الرملي محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي، يقال له الشافعي الصغير، نسبة إلى الرملة من قرى المنوفية، ولد وتوفى بمصر، له تصانيف منها نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. قال: ويدل على عدم وجوب الآذان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم تركه في ثانية الجمع. ده الشافعي الصغير، ده شافعي المذهب، لكن هل تركه متى؟ في ثانية الجمع، ما تركوش في الجمع بالكلية، واضح كده، لكن تركوا فين؟ في الصلاة الثانية من صلاتي الايه؟ من صلاتي الجمع. ولو كان واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب، لما تركه للجمع ليس الذي ليس بواجب. الجمع هنا من ايه؟ من الرخص، لكنه ليس بايه؟ ليس بواجب. الجمع ليس بايه؟ ليس بواجب، لكنه رخصة، لكنه ايه؟ رخصة. ماشي كده؟ نعم. الجواب بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للآذان في ثانية الجمع لكونه من رخص السفر كالجمع، ماشي كده، لكونه من رخص السفر كالإيه؟ كالجمع، أن الأصل لكل صلاة على إيه؟ على وقتها، كل صلاة على وقتها، واضح كده. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الإيه؟ لبيان الرخصة، لبيان الرخصة. هذا أمر، فما الداعي أن يكون ترك الجمع في أو ترك الأذان في ثانية الجمع ترخصا أيضا أو للرخصة أيضا في هذا المقام؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك من العلماء من يقول أن الأذان للوقت لا للصلاة، وهناك من العلماء من يقول أن الأذان للصلاة وليس للوقت، وهناك من العلماء من يقول أن الأذان للوقت وللصلاة معا، ماشي كده. وطبعا كل له أدلته في هذه المسألة، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للصلاة كصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم بعدما خرج وقت الفجر، كما كان في أحد أسفاره صلى الله عليه وسلم ونام عن وقت الفجر حتى أيقظتهم الشمس، ومع ذلك أمر بالأذان، رغم أن دلوقتي لو كان للوقت فيبقى الأذان هنا إيه؟ خرج وقته، خرج وقته، وصارت هذه الآن إيه؟ فائتة. ومع ذلك أذن النبي أو أمر بلالا فأذن صلى الله عليه وسلم وأقام. فهذا مما يستدل به على أن الأذان هنا للإيه؟ للصلاة، أن الأذان هنا للإيه؟ للصلاة. فإذا كان الأمر كذلك عند من يقول بذلك أن الأذان للوقت، أن الأذان للوقت، فالأوقات في حق المجمع اللي حيجمع حيبقى كم وقت؟ 3 أوقات، وقت الفجر مش كده، ووقت جمع الظهر مع العصر على أي وقت سواء قدم أو أخر، ووقت الإيه؟ ووقت المغرب مع العشاء سواء قدم أو أخر. يبقى 3 أوقات، يبقى 3 أوقات، يبقى بالتالي لا يلزم إيه؟ لا يلزم إلا 3 أذانات، واضح كده هذا الأمر، واضح كده. فلعل هذا مسير أو عل هذا يتجه في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما احتجاجهم بحديث سالم ابن سالم عن عبد الله بن عمر في أنه لم ينادي في واحدة منهما، فالعلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى لم يصحح هذه اللفظة، فقال هو صحيح بدون إيه؟ بدون قوله لم ينادي في واحدة منهما، في واحدة منهما، بل أن الحديث ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، يعني بين المغرب والعشاء في المزدلفة، صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعدها، ولا بعدها صلى الله عليه وسلم. يبقى ثابت إن كان فيه إقامتين، ثابت إن كان فيه إقامتين. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، وهو عند النسائي وصححه أيضا، وفيه إثبات الإقامة للصلاتين. وعندنا الأذان معلوم من حديث مين؟ من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى فيه إثبات الأذان وإثبات الإقامة. يبقى أنتم لو أردتم أن إثبات مذهبكم على هذا، عليكم أن تثبتوا عدم وجود الأذان مطلقا، في هذا الموضع حتى يسلم لكم الدليل. أما مع وجود الأذان فلا يسلم لكم إيه؟ فلا يسلم لكم مذهبكم ولا تسلم لكم هذه الأدلة. وقد ثبت الأذان في المزدلفة بما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة في الحج يعني. ثم قدمنا جمعا اللي هي المزدلفة أو المشعر الحرام كل ده بمعنى واحد. فصلى الصلاتين طبعا في المشعر الحرام أو في جمع الصلاتين هم المغرب والعشاء. فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة بأذان وإقامة أخرجه البخاري في أكثر من موضع وكذلك عند أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين على شرط الشيخين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقد روى الطحاوي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مثله يعني أن عمر فعل ماذا أذن للصلاتين وأقام للصلاتين رضي الله تبارك وتعالى عنه. إلا أن الطحاوي تأول فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا أصحاب عمر تفرقوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم. واضح كده واضح الجزئية كده. يبقى عمر لما تفرق أصحابه عمل إيه؟ إيه اللي هيجمعهم به؟ نادى في المؤذن فأذن ليجتمع إيه؟ ليجتمع أصحابه رضي الله عنهم جميعا فيفعل ماذا؟ فيجمع بهم ويصلي بهم رضي الله تبارك وتعالى. تعقب الحافظ ابن حجر الطحاوي قال ولا يخفى تكلفه لا يخفى إيه؟ تكلف هذا التأويل لا يخفى تكلف هذا التأويل. لماذا؟ قال لأنه لو تأتى له ذلك في حق عمر عمر هو من؟ أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو الإمام الذي يقيم للناس حجهم وصلاتهم رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يتأتى له في حق ابن مسعود. فإنجاز هذا في حق أمير المؤمنين عمر لأن ده أمير المؤمنين وأمير الحج وهو الذي يقيم للناس الحج والذي يقيم للناس هذه الصلاة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا ساغ هذا في حق عمر فكيف يسوغ هذا في حق عبد الله بن مسعود؟ وعبد الله بن مسعود ليس هو بأمير المؤمنين وليس هو القائم على أمر الحج ليس بأمير الحج. واضح كده. فإن ساغ ذلك فكيف يسوغ لعبد الله بن مسعود حتى لو أراد أن يجمع أصحابه رضي الله عنه لجمعهم بأي طريقة أخرى لكن أن يأمر بالأذان وأن يأمر بالإقامة فهذا ليس لعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكما قلنا لو ساغ هذا لعمر أو هذا التأول ساغ لعمر في حق عمر فعمر هو الأمير رضي الله عنه. أما في حق ابن مسعود فكيف يتأتى له ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه جميعا لأنه إن كان معه أناس من أصحابه فإنه لا يحتاج في جمعهم إلى أن يؤذن له لا يحتاج ابن مسعود لأصحابه إذا أراد أن يجمعهم أن يؤذن لهم مع أن أصحاب ابن مسعود ما كانوش هيتفرقوا عن ابن مسعود عامة ولكن هما يريدون أن يكونوا ملتصقين به ليتعلموا ولذلك حتى جاء في بقية هذا الأثر لكن في مواضع أخرى أنه لما كان في الفجر وكانت الصلاة في شدة الغلس يعني على أول وقت الفجر فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لو أراد أمير المؤمنين يعني لو أراد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه السنة لدفع الآن. فيقول الراوي فما أدري أيهم كان أسرع من صاحبه يعني مجرد ما قال المعلومة دي عبد الله بن مسعود كان عثمان رضي الله عنه بيعمل إيه بيأمر بأن الناس إيه تدفع. واضح كده. إذا كانت المسألة هكذا فالناس هنا ملتصقة عشان عايزة تتعلم من عبد الله بن مسعود كيف الحج وكيف أمور الحج الذي أخذها هو التالي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحت كده. فكما قلنا على هذا التأويل أنه لا يسوغ لمن لعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالشاهد أنه أذن أذانين وأقام إقامتين رضي الله تبارك وتعالى. وهو الذي اختاره البخاري رحمه الله في صحيحه وبوب عليه باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. فثبت عن ابن مسعود فعله هذا، وهذا الفعل كما نقول موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن عبد الله بن مسعود عندما فعله، فعله في حضرة من؟ فعله في حضرة أصحابه من التابعين، وفي حضرة العدد الوفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأكدنا أيضا أن هذا انتشر، لأن كان هذا في الحج، ولا شك أن هذا بلغ عثمان وهو أمير المؤمنين، وبلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يكون بلغ عبد الله بن عمر وبلغ غيره ممن حج مع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا العام. فالخلاصة أن كان في عدد وفير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد وفير جدا جدا من التابعين، ولا شك أن هذا الأمر انتشر. يبقى دلوقتي عندنا فعل صحابي، ماشي كده، فعل صحابي في محضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي حج يعني لضمان انتشاره. ولم نعلم أن أحدا عارض عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الجزئية. واضح كده؟ لم نعلم أن هناك من إيه؟ من عارض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الإيه؟ في هذه الجزئية أو في هذا الفعل. وضحت كده هذه المسألة، فبالتالي يكون هذا أو يدخل هذا في باب الإقرار السكوتي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ويبقى كده ثبت الإيه؟ ثبت الأذان، ويبقى ثبت الأذانين، ويبقى ثبت الأذانين. نعم. وبالتالي أيضا في ثبوت الأذان عامة ما فيش مخالفة لحديث جابر بن عبد الله، لأن حديث جابر بن عبد الله فيه برضو الأذان، لكن ما فيش الأذان للإيه؟ لكل الصلوات، لكل الصلوات. فالحديث أو الأثر والحديث أثبت التأذين، لكن حديث ابن مسعود نبه على مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما، إذا جمع بينهما. الصنعاني في سبل السلام قال: وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه أثبت الأذانين والإقامتين، فإن قلنا أن المثبت مقدم على النافي عملنا بخبر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. يبقى دلوقتي الكلام على إن في إيه؟ ثبت الأذان، ثبت الأذان، سواء كان أذانا واحدا أو إيه؟ أو أذانين، لكن في ثبوت للأذان، في ثبوت للإيه؟ في ثبوت للأذان. اللي عايز يقول إن هو سنة مؤكدة، اللي عايز يقول إن هو سنة مؤكدة، حتى سنة مؤكدة على الجماعة، فعليه أن يثبت إيه؟ أنه لم يؤذن أصلا. بكده يسلم له دليله أو يسلم له مذهبه في هذه المسألة. أما والحل هكذا فليس فيه، ليس لهم دليل في هذه المسألة، إما على ثبوت الأذان أو على ثبوت الأذانين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من أدلتهم أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم الأحزاب أو يوم الخندق، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة. وهنا عايزين ننتبه لجزئية في الخندق، أن الخندق كما قرر علماء السيرة أنها دامت حوالي 20 ليلة. واضح كده؟ علشان بس العشرين ليلة دي هتهمنا في أن هنا في وقائع، في وقائع، فممكن يكون كل صحابي روى إيه؟ روى واقعة معينة أو يوم معين. واضح كده هذا الأمر؟ هنشوف المسألة دي إيه. ففي حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل. الهوي هو المدة الطويلة من الزمن، يعني بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر ف فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. يعني دوت كان قبل إيه؟ قبل صلاة الخوف، قبل الأمر أو بهيئة صلاة الخوف. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري فإنه من رجال مسلم. أخرجه كذلك النسائي وأبو يعلى وغيرهم. أيضا هذا الحديث لا حجة لهم فيه، لا حجة لهم فيه، لأن علشان نحكم على الحديث على حديث واحد أو نقول مذهب على حديث واحد، لا، لابد أن ننظر في أحاديث الباب التي تحدثت في هذه الجزئية أو في هذه الواقعة حتى يستقيم الدليل، حتى يستقيم الدليل. فلا حجة له فيه. فقد روى النسائي في السنن الكبرى قال: أنبأنا عمرو بن علي، يعني الفلاس، وهو ثقة حافظ، روى عنه الستة رحمه الله تعالى، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، ثقة متقن، إمام قدوة رحمه الله تعالى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، يعني محمد بن عبد الرحمن، ثقة فقيه فاضل من رجال الصحيحين، قال: حدثنا سعيد ابن أبي سعيد، وهو المقبري، واسم أبي سعيد كيسان، ثقة روى له الستة، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، وهو من الثقات، عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غابت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن للظهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن للظهر فصلها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها، فصلاها في وقتها. إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد، فمن رجال مسلم. يبقى ثبت هنا الإيه؟ ثبت هنا الأذان، ثبت هنا الأذان فين؟ في الخندق. نعم. وله شاهد أيضا أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق محمد بن معمر البحراني، صدوق، قال: حدثنا مؤمل ابن إسماعيل، وهو صدوق إلا أنه سيء الحفظ، قال: حدثنا حماد بن سلم عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء، ثم قال: ما على ظهر الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم. أخرجه الطبراني في الأوسط. هذا الحديث لم يروه عن حماد بن سلمة غير مؤمل ابن إسماعيل. قال ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى معقبا على حديث النسائي: وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة، والأخذ بالزيادة واجب. يعني ثبوت الآذان عند النسائي في السنن الكبرى. قال معقبا: هذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة، والأخذ بالزيادة واجب. الأخذ بالزيادة واجب، ده إن ابن حزم مذهبه قبول زيادة الثقة مطلقا، قبول زيادة الثقة مطلقا. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. وقد جاء أيضا ذكر الأذان في حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه قال: فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. أخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة اللي هو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من عبد الله، لأنه مستصغر في أبيه، واستصغره في أبيه، وعدوا مرسله أن هذا من المرسل الخفي، أن هذا من المرسل إيه؟ من المرسل الخفي. وقال الألباني في سنن النسائي صحيح لغيره، وأخرجه أحمد، وقال الأرناؤوط حسن لغيره، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قال الألباني في الإرواء، قال البيهقي ورواه الشافعي في القديم عن غير واحد عن ابن أبي ذئب، وقال في الحديث فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر. فقال الألباني فإذا كان ذكر الآذان في أول صلاة محفوظا في الحديث فهو شاهد قوي لحديث ابن مسعود، فإن إسناده صحيح، وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في التلخيص، التلخيص الحبير، مثل رواية النسائي، وقد ساقها الحافظ ابن حجر بذكر الآذان بدل الإقامة في كل موطن، بذكر الآذان بدل الإقامة في كل موطن. ده انتهى محل الفائدة من الإرواء. بهذا جميعا يثبت الآذان في الخندق، فلا حجة لمن قال بخلافه. وضحت كده؟ فلا حجة لمن قال إيه؟ بخلافه. نعم. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، لو يعرف بحديث المسيء صلاته. نعم. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وانتبه بقى لألفاظ الحديث، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الإشكالية أنه ما كانش الرجل بيطمئن في صلاة، عشان تبقى عارف المعنى، ولذلك النبي بيؤكد على إيه؟ على الطمأنينة، فالطمأنينة ركن. واضح كده؟ نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا متفق عليه. فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أساء الصلاة افعل كذا وكذا، ولم يذكر له الآذان ولا الإقامة، لم يذكر له الآذان ولا الإيه؟ ولا الإقامة، مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له الوضوء. واضح كده؟ لأن انخفي عليه الطمأنينة في الصلاة وهو يصلي مع الجماعات غالبا، فلم يتعلم الصلاة، والصلاة أمرها يظهر غالبا أيضا. واضح كده؟ الوضوء أمره يخفى غالبا، فلا شك أن إذا كان خفي عليه هذا الأمر الظاهر من الصلاة التي لا يخفى أمرها، فلا شك أن الأمر الذي يخفى غالبا لا شك أن يكون ممكن يكون عنده أخطاء فيه أكثر. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء ابتداء صلى الله عليه وسلم، فأنه ذكر الوضوء وذكر له استقبال القبلة وأركان الصلاة، فلو كان الأذان واجبا لذكره له. وضحت كده النقطة اللي هم استدلوا بها في هذا الجانب. نعم. هنا بقى الجواب في هذه المسألة يبدأ باستفسار ابتداء، يبدأ باستفسار، مهم جدا الاستفسار ده. العلماء يقولون كل ما جاء في هذا الحديث لا تصح الصلاة إلا به. ماشي كده؟ كل ما جاء في هذا الحديث لا تصح الصلاة بدونه، لا تصح الصلاة بدونه، لا تصح الصلاة إلا به. لكن انتبه بقى للجزئين، لكن ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هل تصح الصلاة بتركه؟ المسكوت عنه هل تصح الصلاة بتركه؟ ولذلك البعض احتج به على عدم وجوب الفاتحة. انتبه لهذه المسألة بقى، خلي بالك من هذه الجزئية. ماشي كده، اللي هو اقرأ ما تيسر معك من القرآن معايا كده، هل تصح الصلاة بدونها؟ هل ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا التشهد والتسليم والأمور دي كلها؟ وهناك من لا يقول به، من لا يقول إيه به، واضح كده هذا الأمر من الحنفية يعني. فإذا كانت المسألة كده، فهل ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم تصح الصلاة بدونه؟ المطروق في هذا الحديث أو المسكوت عنه في هذا الحديث تصح الصلاة، تصح صلاة من تركه؟ لو تمسكنا كده بالجزئية ديت، يبقى ده من أول الأمور اللي بنرد بيها على أصحاب هذا المذهب. ماشي كده؟ ماشي كده هذا الأمر؟ نعم. ولذلك قال إذا وجدنا أمرا زائدا عما جاء في هذا الحديث، شوف بقى الكلام بقى، إذا وجدنا أمرا زائدا عما جاء في هذا الحديث وصح سنده، لم يتعارض مع ما جاء في هذا الحديث ولم يتعارض مع ما جاء في هذا الحديث أضفناه إليه وعملنا به. واضح كده؟ يبقى ليس لكم متمسك ابتداء وليس لكم دليل ابتداء به على ما ذكرتموه من الحديث، لأن في أمور مسكوت عنها، في أمور مسكوت عنها لا تصح الصلاة بدونها. فبالتالي كل ما جاء وثبت من أمر في الصلاة أو أمر خارج عن الصلاة هو يدخل في إطار الصلاة، فعليكم أن تثبتونه من الوجوب، فعليكم أن تثبتونه من الإيه؟ عليكم أن تثبتوه من الواجب. وضحت كده المسألة أكثر؟ نعم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، يتكلموا على ان اللي ذكر فيه واجب والذي لم يذكر فيه ليس بواجب. فاما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الامر به، أما وجوب الأمور التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذا الحديث فهي واجبة لتعلق الأمر بها، لأن جاءت بصيغة الايه؟ بصيغة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء الصلاة. وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل هو عدم الوجوب. واضح الجزئية؟ أما عدم الوجوب، وأما عدم وجوب غيره، عدم وجوب غيره من هو من المسكوت عنه أو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره في هذا الحديث، هل معنى كده أنه ليس بواجب؟ وضحت كده؟ وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد لا ينبني عليه، لا ينبني عليه أن الأصل هو عدم الوجوب، أن الأصل هو عدم إيه؟ أن الأصل هو عدم وجوبه. ولذلك احنا قلنا إيه؟ اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب فين الفاتحة؟ فين التشهد؟ ما هو ما جاش. وضحت كده المسألة؟ هل يقال إن الفاتحة ليست بواجبة؟ هل يقال إن التشهد ليس بواجب؟ هل يقال إن التسليم ليس بواجب؟ فننتبه لهذه المسألة. فلا يقال ان الاصل ان هو عدم المذكور هنا، لا يقال ان الاصل فيه هو عدم الايه؟ هو عدم الوجوب. نعم. بل الامر زائد على ذلك، وهو ان الموضع موضع تعليم وبيان، هو ان الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي يتطلب انحصار الواجبات فيما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم او فيما ذكر. وضحت كده المسألة؟ انحصار الواجبات فيه، ان دلوقتي الرجل بيسيء الصلاة، فعلينا نحن لما نعلمه ايه؟ نعلمه الصلاة. ماشي كده؟ نعلمه ايه؟ نعلمه الامور اللي هو اساءها، وننبه على هذه المسألة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكد في الحديث على ايه؟ تطمئن تطمئن تطمئن، وكرر هذا المعنى أو كرر هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. يبقى انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، اللي هي عدم إيه؟ عدم الطمأنينة، عدم الطمأنينة، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. زاد في الأمر لاحتياج هذا الرجل إلى إيه؟ إلى العلم، لاحتياج هذا الرجل إلى العلم، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل إيه؟ قد يسيء في أمور أخرى قد لا تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فنبهه لحتى تصح الصلاة، وما لم تصح الصلاة بدونه فهو إيه؟ فهو واجب كالوضوء. وضحت كده المسألة؟ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، فذكر ما تصح به الصلاة مما هو داخل الصلاة، وما لا وما تصح به الصلاة مما هو شرط خارج عن الصلاة كالوضوء وغيره. وضحت كده المسألة؟ نعم. وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. ثم قال رحمه الله: إذا قام دليل على أحد الأمرين إما على الوجوب أو عدم الوجوب، إما على الوجوب أو عدم الوجوب، فالواجب العمل به. الواجب ان احنا ايه؟ نعمل بالايه؟ نعمل بالدليل. الواجب ان نعمل بالايه؟ ان نعمل بالدليل. فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو اقوى منه، طالما ان مفيش ايه؟ معارض اقوى، طالما ان مفيش معارض اقوى من هذا الدليل. وضحت كده المسألة؟ طبعا ده كلام وجيز جدا، والفائدة بتاعته عظيمة جدا جدا من ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كان الأمر هكذا سنرى بعرض الأدلة أنه جاءت أحاديث مستقلة تدل على وجود الأذان، يبقى علينا أن احنا إيه؟ نضمها أيضا إلى الواجب. وضحت كده المسألة؟ طيب، وعليه فلا تعارض هذه الأحاديث أو لا تعارض هذه الأدلة بحديث المسيء صلاته، ماشي كده؟ ما نعارضش هذا بهذا أو نرد هذا بهذا. واضح كده الأمر؟ طيب، هذه الأحاديث ورد الأمر بالآذان والإقامة في بعض طرق هذا الحديث، في بعض طرق هذا الحديث كما في رواية رافع ابن رافع الزرقي مرفوعا: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به. يعني إن كنت حافظ للقرآن شيء من القرآن فعليك أن تقرأ بهذا القرآن، وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. أخرجه أبو داود والبيهقي والبخاري في التاريخ، وقال الألباني: حديث صحيح. قال أهل العلم: معنى تشهد أذن، لأنه مشتمل على كلمتي الشهادة. أذن يعني هنا إيه؟ بدليل أنه قال بعد ذلك له إيه؟ أقم. ورحت كده المسألة أكثر، بدليل أنه إيه؟ ثنى أو عقب بعد التشهد بالإيه؟ بالإقامة. ويبعد نسبيا أن يكون هنا تشهد بمعنى أنه هو النطق بالشهادتين التي هي بعد الوضوء، اللي هو من أسبغ الوضوء أو من توضأ فأحسن الوضوء أو فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وفي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانين. يبعد هذا لأنه عقب بعدها بإيه؟ فأقم. يبقى التشهد هنا مقمرات بإيه؟ الأذان، لأنه مشتمل على إيه؟ على الشهادتين. ثم قال: فأقم، يعني أقم الإيه؟ أقم الصلاة. طيب، أيضا ما ذكر للمسيء صلاته هو ما لا تصح الصلاة إلا به، مش كده؟ والأذان والإقامة وإن قيل بوجوبه إلا أن الصلاة تصح بدونه، إن ليس الأذان ولا الإقامة شرطا لصحة الصلاة، شرطا لصحة الإيه؟ شرطا لصحة الصلاة. وضحت كده المسألة؟ معانا كده هذا الأمر؟ طيب، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل ما رأى أنه لم يحسنه، وما رآه يحسنه سكت عنه، لأنه هنا هيبقى من باب الإيه؟ من باب يعني تكرار لا فائدة منه، لأنه يحسنه بالطبع، فيبقى الأوكد إن إحنا ننبه على إيه؟ على ما أساءه ولم يحسنه. نعم. أيضا قالوا: الحديث فيه ذكر الإقامة فقط وليس فيه الأذان الذي هو محل النزاع، وإحنا قلنا لا، ده فيه الأذان، لأن في الأذان ماشي، لكن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا أيضا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مغفل المزني: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. هذا حديث متفق عليه. يبقى سمى أيضا الإقامة إيه؟ سمها أذان، سمها إيه؟ أذان، لأنها أيضا إيه؟ تنبه الوجود أو تنبه الحاضرين بإيه؟ بحضور أفعال الصلاة. صحيح كده؟ يبقى برضو هي إيه؟ هي أذان. نعم. ولأن الإقامة إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بالصلاة ووقتها إذن برضو ليس لهم دليل فيما ذكروا. كذلك أن الأذان، وهم يقولون أيضا من أدلتهم أن الأذان إنما ثبت عن مشورة، يعني تشريع الأذان كان بدايته إيه؟ استشارة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليهم، أوقعها النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه حتى تقدر برؤية عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه للأذان، الحديث المعروف الذي ذكرناه. وهذا ليس من صفات الواجب، بص بقى الكلام بقى، وهذا ليس من صفات الايه، وليس من صفات الواجب، وإنما هو من صفات المندوب، لأنه لم يشرع بذاته، وإنما أقر على فعل غيره، أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل غيره. نقول لهم أيضا هذا ليس دليل لكم، وليس لكم متمسك فيه، لأن من المعلوم فيما تقرر أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك سنة قولية، وهناك سنة فعلية، وهناك سنة تقريرية. وما قرره النبي صلى الله عليه وسلم هو من الواجب، ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في محل الوجوب فهو إيه؟ فهو واجب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقراره، يعني ما تقرر بالرؤية، ولكن الرؤية كانت سبب لإقرار الأذان أو لوجوب الأذان بعد ذلك، ثم جاء بعد ذلك المدعم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عرف أن تركه سفرا ولا حضرا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، حتى توفاه الله تبارك وتعالى، ولا تركه أحد من أصحابه ولا من خلفائه ولا أحد بعد ذلك من الأئمة، حتى صار شعارا على الإسلام، حتى صار شعارا من شعارات الإسلام. وهذا لا يكون من المندوبات، بل هو بالواجب أليق وبالواجب ألحق وبالواجب أثبت. واضح كده؟ وأنتم إذا أردتم ذلك عليكم أن تثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولو في موضع لبيان الجواز، لبيان أنه أنه سنة أو أنه يستحب وليس بواجب. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في تركه ولو في مرة واحدة، لا من أمره هو صلى الله عليه وسلم أو من فعله هو صلى الله عليه وسلم، ولا رخص فيه لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، حتى قال لمالك ابن الحويرث وهم أراد بعد أن أذن لهم في الرحيل والعودة إلى ديارهم وإلى قبيلتهم، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فإذا كانت المسألة كذا، وهذا بصيغة الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه من الواجب بالتقرير وبأمره صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا لعثمان بن سعيد بن أبي العاص لما قال: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمام قومك، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، يعني لا يفعل هذا الفعل أو لا يقيم الأذان بأجر معلوم. لكن طبعا المسألة فيها تفصيل، ليس هذا بمحل. واضح كده هذا الأمر؟ كل هذا يدل على الإيه؟ يدل على الوجوب. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الإغارة إذا سمع مؤذنا، ولذلك جاء في أحد الغزوات صلى الله عليه وسلم أنه كان في حديث أنس وهو في الصحيح، كان صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أو غزا قوما أمسك حتى الفجر، فكان لا يجيء إلا بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع مؤذنا أمسك وإلا أغار صلى الله عليه وسلم. فسمع رجل يقول: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة. صحيح كده؟ فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار أو خرجت من النار، فإذا هو راعي غنم، خرج الرجل بغنيمات له، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغزهم ولم يغزهم. إذا بعد ذلك هل يقال أنه سنة؟ هل يقال أنه سنة؟ نعم. أيضا قالوا أن الأذان دعاء إلى الصلاة أشبه القول الصلاة جامعة، يعني من أدلتهم التي يسوقونها أن هذا أشبه بالدعاء للاجتماع، فأشبه بالقول أنه الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. قال النووي رحمه الله وهو من الشافعية، وهذا القياس ضعيف، هذا قياس ضعيف جدا، بل قياس مردود، لأنه ليس في قوله الصلاة جامعة شعار ظاهر بخلاف الأذان الذي حوى أمور العقيدة وأمور الدين من الإيمان بالله عز وجل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإقامة أركان الدين والإيمان بالميعاد إلى آخر هذه الأمور التي تقدم ذكره. إذا دي أدلة من قال بهذا القول أنه سنة مؤكدة. المذهب الثاني أن الآذان فرض كفاية، وإحنا قلنا قبل كده أن فرض الكفاية ليس أنه فرض على البعض دون الباقين، ولكنه الأصل أنه فرض على الإيه؟ فرض على الجميع، واضح كده؟ عشان نتفق في هذه المسألة، الأصل هو فرض على الإيه؟ على الجميع، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين. طب وإن فعله الكل؟ واضح كده؟ أثيبه جميعا، واضح كده؟ فننتبه بس للجزئية دي في إيه؟ وإن ترك أثم الجميع، أو في الأذان ده ممكن نقول يعني أثم كل قادر على الأذان، وكان ممكن الجميع برضو يدخل في مسألة الإثم، أنه قد يكون لأنه مستطيع للتنويه على الأذان أو الإشارة بالأذان، إن كان مثلا لا يتكلم أو شيء من هذا القبيل، أنه يشير أنه قد حان وقت الصلاة وما شابه ذلك، فطبعا يعني يأثم الجميع للترك. القول بأنه فرض كفاية هو قول بعض الحنفية وقول بعض أصحاب الإمام مالك، وجدير بالذكر أن أصحاب الإمام مالك رضي الله رحمه الله تعالى من قال منهم بالوجوب ومن قال بأنه سنة، إنما كان بسبب تفسيرهم للفظ ورد عن الإمام مالك، للفظ ورد عن الإمام مالك في موطئه نقله أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، فقال وقد وقع لمالك لفظة تدل على لزومه لكل جماعة، وهو قوله في الموطأ وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات، يجب النداء في مساجد الإيه؟ في مساجد الجماعات. هذه اللفظة بقى هي اللي عملت الكلام ده. قال ولكن الذي تنقل عند علمائنا أن الأذان فرض في القرية في الجملة، القرية لابد أنها يؤذن فيها على الإجمال، متأكد في كل جماعة، يبقى كل جماعة متأكد في حقها أنها تؤذن، مستحب للواحد، مستحب للمنفرد، مستحب للإيه؟ للمنفرد. وقال في شرح مسلم والمشهور أن الآذان فرض كفاية على أهل المصري لأنه شعار الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يسمع الآذان أغار وإلا أمسك، واختلف في وجوبه بعد ذلك في مساجد الجماعات للإعلام بدخول الوقت وحضور الجماعة. ده الكلام اللي فصله أبو بكر ابن العربي في الكلام عليه على مذهب المالكية. قال وقد اختار ابن زيد القيرواني أن الأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، إذا واجب فين؟ في المساجد والجماعات الراتبة. واختاره القاضي أبو الوليد بأنه واجب على الكفاية في المساجد والجماعة الراتبة، يبقى أي جماعة راتبة حتى لو كانت في غير مسجد عليها أنها تعمل إيه؟ تؤذن وتقيم، وده على الإيه؟ على الوجوب. نعم. وهو قول بعض الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، المذهب عند الحنابلة أنه أنه فرض كفاية، فرض كفاية. نعم، وهو اختيار الخطابي رحمه الله تعالى. قال المرداوي: علي بن سليمان بن أحمد الملقب بعلاء الدين المكنى بأبي الحسن فقيه حنبلي أصولي، ولد ببلدة مردى، توفي بدمشق. من كتبه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. الصحيح من المذهب أنهما، أي الأذان والإقامة، فرض كفاية على المقيمين. فرض كفاية على ليه؟ على المقيمين. أدلة هذا المذهب، خلي بالك بقى، عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الآذان، فإن سمع آذانا أمسك وإلا أغار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الخطابي: فيه بيان أن الآذان شعار لدين الإسلام، شعار لدين الإسلام. طب هل شعار لدين الإسلام يكون مستحب؟ واضح كده؟ نعم، شعار لدين الإسلام، وأنه أمر واجب لا يجوز تركه. ولو أن أهل بلد اجتمعوا على ترك الآذان وامتنعوا، كان للسلطان قتالهم عليه. يعني لازم السلطان أن لازم، واجب على السلطان أن أن يقاتلهم عليه على تركه. طب هل يقاتل على المستحب؟ طيب، عن مالك ابن الحويرث، الدليل الثاني، قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: أنا وصاحب لي أذنا وأقيم ولي أمكما أكبركما. طبعا أذنا وأقيم المعنى واحد، حيأذن ويقيم، والثاني حي والتاني اللي حيصلي إمامه. أكبركما هنا اللي بتعمل إشكالية، الأكبر هو اللي لا، مش مقصود أكبر في السن، ولكن إن هم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرجحات للإمامة. فمثلا من مرجحات الإمامة الأكثر قرآنا، الأجود، الأعلم، الأقدم هجرة، مثلا الأقدم إسلام، كل هذه مرجحات. طيب، إن تساووا في الجميع، يبقى عندئذ هنلجأ إلى أمر آخر، نلجأ إلى السن. فهم دلوقتي جايين من القرية بتاعتهم أو القبيلة بتاعتهم مع بعض، يبقى الهجرة واحدة. ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما، صلى الله عليه وسلم، أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة وما يلزمهم من أمور الدين. يبقى استووا في العلم ولا لم يستووا في العلم؟ يبقى استووا في القرآن واستووا في العلم. أنا الأوان أن هم يعودوا إلى قبيلتهم. واضح كده المسألة؟ صحيح. دلوقتي هتحضر الصلاة، إيه المرجح بقى؟ السن. ويبقى عند التكافؤ في هذه الأمور جميعا حنلجأ إليه إلى الترجيح بمرجح آخر. من هذه الترجيحات إن احنا نبدأ بالإيه؟ بالسن، أن يقدم الإيه؟ أن يقدم الأكبر، أن يقدم الأكبر سنا. واضح كده المسألة؟ نعم. أذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. مش كل واحد طبعا حيأذن في ناحية لوحده منفرد، ولا يقوم لوحده منفرد، ولكن إيه؟ واحد يؤذن ويقيم، والتاني هو الإيه؟ الأكبر، هو اللي حيقوم الصلاة. وجاء أيضا عن عمرو ابن سلمة الجرمي، وطبعا ده له قصة، لأنه أما قومه وهو ابن 7 سنوات، لأنه هو اللي كان أكثرهم أخذا للقرآن. انتبه لهذه المسألة. نعم، قال في الحديث الطويل: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. ده أمر، والأمر يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب. فليؤذن أحدكم ولي أمكم أكثركم قرآنا. أخرجه البخاري. الحديثان فيهما الأمر بالآذان، والأمر يفيد الوجوب. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث استدل به من قال بوجوب الآذان لما فيه من صيغة الأمر، لما فيه من صيغة الإيه؟ لما فيه من صيغة الأمر. أيضا من الأدلة ما جاء عن أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي بين أيدينا: أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. ماشي كده. وجاء في لفظ النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. قال الحافظ ابن حجر: واستدل بورود الأمر به من قال بوجوب الآذان. وتعقب تعقيب على هذه المسألة بأن الأمر إنما ورد بالصفة، ماشي كده، أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ده هنا الأمر هنا إيه؟ في صفة الأذان. ماشي كده؟ قالوا إنما الأمر ورد في صفة الأذان لا بنفسه. لا بنفسه. الجواب عن هذه المسألة إيه بقى؟ قالوا أنه إذا ثبت الأمر بالصفة لازم أن يكون الأصل مأمورا به. إذا كان بصفة الأذان واجب مأمور بهذه الكيفية، يبقى الأصل هو استحباب الأذان ولا الأصل هو وجوبه؟ وضحت كده المسألة أكثر؟ نعم. أيضا من الأدلة ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن، لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. أخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن لأجل السائب بن حبيش الكلاعي الحمصي مقبول وباقي رجاله ثقات. قال الشوكاني: الحديث استدل به على وجوب الآذان والإقامة، لأن الترك، ترك الآذان وترك الإيه؟ وترك الإقامة وترك الصلاة الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب أن نتجنبه. استحواذ الشيطان ده حد يقرب من الشيطان، ولا عليك أن أنت تجتنب هذا الاستحواذ وتبتعد عن هذا الاستحواذ؟ وضحت كده المسألة؟ نعم. يبقى دل أيضا على أنه إيه؟ على أنه واجب، على أنه واجب. وعن عثمان ابن أبي العاص، عن عثمان ابن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. واضح كده لو إيه؟ الرفق بالضعيف، يعني الرفق بالضعيف في الصلاة. واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم والنسائي والترمذي وغيره. أخذ منه وجوب الآذان ومراعاة الإمام له، أخذ له وجوب الآذان ومراعاة مراعاة الإمام، إمام القوم، إمام القبيلة، إمام النصر، إمام البلد، مراعاة الإمام لأمر الآذان، لأمر الآذان. كذلك مداواة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضوان الله عليهم جميعا وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا. قال الشوكاني: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين، فإنها وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله تبارك وتعالى إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركها في ليل ولا نهار ولا في سفر ولا في حضر، ولم يسمع قط أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها. وبالتالي نقول: بل كان إذ لم يسمعه في أثر قوم أغار عليهم، وإن سمعه كف عنه كما تقدم في الصحيحين، وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث صحيح، والوجوب يثبت بأقل من هذا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المذهب الثالث: يجب الآذان على كل جماعة اثنين فصاعدا حضرا وسفرا، وهو قول ابن حزم. قال: فإن صلوا شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم. دي الإشكالية عند ابن حزم، إذا هو كان ماشي على الوجوب، لكن الكلام على إيه بقى؟ الكلام أنه جعله شرطا لصحة الصلاة. يبقى ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الأذان واجب على كل جماعة، يعني لم يجبه للمنفرد ولكن يستحبه على أنه ذكر، اثنين فصاعدا حضرا أو سفرا. لكن المشكلة عند ابن حزم أنه جعله شرطا لصحة الصلاة، فقال: فإن صلوا شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم. حاشا الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة، فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة وإقامة للصلاتين معا للأثر في ذلك. يبقى الإشكالية عند ابن حزم أنه جعله ماذا؟ جعله شرطا لصحة الصلاة. أبو بكر بن المنذر خالفه في ذلك، لكنه يعني وافق في جزئية وخالف في جزئية، فجعله واجبا وليس على من صلى بغير أذان ولا إقامة إعادة، يعني لم يجعله شرطا، لم يجعله شرطا في صحة الصلاة، لكنه جعله واجبا أو قال بالوجوب. وقال ابن عبد البر: وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود ابن علي الظاهري الآذان فرض ولم يقولوا على الكفاية وقال أيضا وقال داود بن علي الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة كذلك. الحافظ ابن حجر قال بالغ عطاء فقال إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقيم فأعد الصلاة، ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها لا وجوب الإعادة. وقال ابن حزم ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة، فإن أذن وأقام أي المنفرد فحسن، لأن النص لم يرد بإجاب الأذان إلا على اثنين فصاعدا، وإنما قلنا إن فعل فحسن لأنه ذكر الله تعالى وقد يدعو إلى الصلاة من لعله يسمعه من مؤمني الجن. ده كلام ابن حزم في المحلى. قال ابن رشد في بداية المجتهد سبب الخلاف في هذه الجزئية، السبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار، يعني معارضة المفهوم للإيه؟ للمنطوق. وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وكذلك ما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة، فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة، وهذا الذي حكاه ابن المغلس عن داود بن علي الظاهري. ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة قال أن إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة التي ينادى فيها بالجماعات. فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به الاجتماع. ده كلام ابن رشد في بداية المجتهد. من التعقبات في هذه المسألة قلنا لا يقال أنهما إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما، لا يقال أنهما كل واحد يؤذن فيهما على منهما على حدة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث الأخرى فليؤذن لكم أحدكم عشان توضح المعنى. بعد يعني استعراض المذاهب هنجد أن هناك من قال بأنه سنة مؤكدة على الجماعة، مش كده؟ البعض أنه قال فرض كفاية، البعض الآخر قال بالوجوب، جماعة أخر جعلوه واجب عيني، جعلوه واجب إيه؟ واجب عيني، من بعض الأقوال أو مما فهمنا من بعض أقوال أهل العلم كقول عطاء مثلا في هذه الجزئية. اللي نخلص به من هذه المسألة في هذا الأمر أن الأذان ليس بفرض عين على كل قائم إلى الصلاة حال الانفراد، لكن هو مستحب. الدليل في هذه المسألة ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قال لابن أبي صعصعة الأنصاري إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت. واضح كده؟ فأذنت، ماشي كده؟ ما قالوش أن أنت عليك أن أنت تؤذن، لكن قال فأذنت فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. يعني إذا كنت في باديتك، وفي لفظ الآخر يعجب ربك من راعي غنم في رأس شاصية أو في شاصية يؤذن. واضح كده؟ ما يفعل ذلك إلا مخافة رب العالمين تبارك وتعالى، يبقى يؤذن بالصلاة، يؤذن، وليس في أنه يلزمه أن يؤذن. كذلك هو ليس بشرط صحة في الصلاة، ليس بشرط صحة في الصلاة، وليس هو بسنة مؤكدة للأحاديث الدالة على الوجوب كحديث مالك ابن الحويرس وحديث أنس وحديث عثمان ابن أبي العاص وحديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، لأن استحواذ الشيطان من الأشياء التي يجب أن يتجنبها المرء، ولا يتأتى ذلك إلا بالآذان والصلاة وإقام الصلاة، فكل ذلك يدل على الوجوب لا على أنه سنة مؤكدة. أما على القول بأنه فرض على الكفاية فأنه يسقط بقيام البعض بالتأذين، البعض مش مطالب أن كل واحد يعمل إيه؟ يأذن، ولكن إن أذن واحدا فقد كفى بقية الجماعة. نعم، وهذا يدل على أن الأصل فيه الوجوب، وهذا يدل على أن الأصل فيه الوجوب. وعلى القول بأنه واجب فإنه يلزم كل جماعة أن تؤذن وتقيم للصلاة، يبقى الجماعة التي مثلا في عمل في موضع عملها سيصلوا جماعة يؤذن، يجب أن يؤذن ويقيم للصلاة لهذه الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يلزم كل جماعة أن تؤذن وتقيم للصلاة. وهذا القول بالوجوب هو الراجح لدي للأدلة المتقدمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وفي الأمن وفي الخوف في الحاضرة وفي الفائتة، وفي الفائتة عن كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الأذان والإقامة من فرض الصلاة، وليس الأذان والإقامة من فرض الصلاة، إنما هما مشروعان لها، مشروعان للصلاة خارجين عنها، لو ترك ولو عمدا أثموا ولكن صحة الصلاة، أثموا ولكن صحة الصلاة، وليس عليهم إعادة على خلافا لمن قال ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه هي الأدلة الثابتة في هذا المقام، وهي التي يعني ترجحت لدينا إن شاء الله تبارك وتعالى من طرق الجمع أن الأذان واجب على الجميع. معنا الحديث 66 عن أنس ابن مالك، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. تقدمت ترجمة أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل ذلك في موضعها. معنا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، بلال هو ابن رباح الحبشي، وأمه هي حمامة، اسم أم بلال حمام، كان مولى لأمية بن خلف الجمحي، رأس من رؤوس الشرك ومن صناديد الكفر في مكة المكرمة. بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان من أول سبعة أظهروا إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شجاء عن عبد الله بن مسعود أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمار ابن ياسر وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد بن الأسود. فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهم الله بقومهما، منعهم الله يعني عصبت النبي صلى الله عليه وسلم كأبي طالب وغيره، حمت النبي صلى الله عليه وسلم، عصبت بني تيم، عصبت أبي بكر، منعوه من أن يوقع السفهاء به ما أوقعوه بغيره. وأما سائرهم الباقي بقى فأخذهم المشركون فألبسوهم أضراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا، ما فيش حد عذب في الله عز وجل من هؤلاء إلا واتاهم على ما أرادوا. ثبت أن عمار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي لما عذبوه حتى غاب وعيه وغاب عن عقله رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الإذاء الشديد، حتى واتاهم يعني وافقهم على ما أرادوا من القول الذي يرضيهم هم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان. فقال إن عادوا فعد. وأنزل الله تبارك وتعالى فيه وفي أمثاله بيان للرخصة في ذلك حفاظا على النفس، حفاظا على النفس، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وضحت كده المسألة؟ نعم. كل هؤلاء يعني وافقوا المشركين ظاهرا على إيه؟ على ما أرادوا، إلا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. إلا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل، وهان على قومه، وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى يعني تعرف فضل بلال ومنقبة بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما أعطاهم شيئا مما أرادوا، وهانت عليه نفسه في الله، أخذ بالعزيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وثبت على إيه؟ أحد أحد. هذا الأثر جاء في الحلية عند أبي نعيم بسند حسن، بسند حسن. اشتراه بعد ذلك أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو تيمي الولاء، فهو تيمي الولاء. فعن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا، أخرجه البخاري. فهنا طبعا منقبة عظيمة لبلال أنه سيد من سادات المسلمين، والذي يقول له ذلك هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من هو. وهذا فيه دلالة على تواضع عمر رضي الله تبارك وتعالى عليكم السلام. فالشاهد من هذا الأمر أن بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه ما وصل لهذه المنزلة إلا بثباته على الحق وطاعته لله عز وجل. فسبحان من جعل العبيد سادة بطاعته، وجعل الملوك والسادة عبيدا بمعصيته، وجعل الملوك والسادة عبيدا بمعصيته سبحانه وتعالى. شهد بلال المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم هذه المشاهد بدرا، أعظم هذه المشاهد بدرا. ولم نعلم نعرف أنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان من تقدير الله تبارك وتعالى لبلال ابن رباح رضي الله تبارك وتعالى عن الصحب أجمعين أن بلال هو الذي قتل أمية بن خلف الذي كان يعذبه، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى، أو تصديق قول الله تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. يبقى في قتال المشركين في هذه الايه؟ في هذه الفوائد العظيمه. فقدر الله تبارك وتعالى ان يخرج أمية بن خلف ليصد عن سبيل الله يوم بدر، وما كان يريد الخروج، وما كان أمية بن خلف يريد الايه؟ يريد الخروج. والذي اصر على خروجه ابو جهل. وانظر الى تقدير الله عز وجل، لان أمية بن خلف كان صديقا لسعد بن معاذ في الجاهلية، فكان سعد بن معاذ يغير قوافل أمية بن خلف إذا مرت بيثرب بالشام، الشام تقع على طريق التجارة إلى الشام، واضح كده؟ فكان مين اللي بيحمل قوافل دي؟ سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، ماشي كده؟ فكان سعد بن معاذ لما يجي يروح مكة ينزل على مين؟ ينزل على أمية. فنزل على أمية بعد إسلامه رضي الله عنه، فقال له انظر لي ساعة يا أبا صفوان أطوف فيها بالبيت، يعني خش في زحام. فنظر ساعة ثم قال له الآن يا سعد، فخرج يطوف بالبيت، يعني بيعمل عمرة، واضح كده؟ فشاف مين؟ أبو جهل لعنه الله. قال من هذا معك يا أبا صفوان؟ قال هذا أخي سعد اليثربي. قال تسير أو تطوف بالبيت آمنا في مكة وقد أويتم الصبا الصابئين، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليه أجمعين، يعني الذي ترك دين الآباء والله لولا أنك مع أبي صفوان مع أمية دوت ما عدت لأهلك سالما. تهديدا. فطبعا سعد رضي الله عنه سيد وعزة الإسلام عزيز، فمش ممكن هو يرضى بهذه الإهانة من كافر، واضح كده. فقال لئن حرمتني هذا، انت بتهددني عشان انت يعني في بلدتك كده، لئن حرمتني هذا الان، انت حرمتني ان اطوف بالبيت، لاحرمنك او لامنع عنك ما هو اشد منه عليك، طريقك الى الشام، هعمل ايه في التجاره بتاعتك بقى؟ فقال اميه لسعد اتقول هذا لابي الحكم؟ انت بتتكلم ازاي؟ قال وانت ايضا لا حاجه لي بك، انا مش عايزك انت كمان بالمره كده، يعني فوق الايه؟ فوق البيع، انا مش محتاجك ولا عايزك، لكن اقول لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت المسلمين في المدينه انهم لو ظفروا بك فهم قاتلوك. ماشي كده، نكمل ان شاء الله عز وجل في لقائنا القادم هذه المساله باذن الله تبارك وتعالى. كل خير لهذا، واستغفر الله لي ولكم.